وطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم ضيف حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم ضيف والله وحشني زمانك جلستك حضنك حنانك والله وحشني زمانك جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف حطني جوا بعيونك حولي ومن نلاقي وقت فرصة للتلاقي يا منى روحي وقلبي تعبت داري في اشتياقي زحمة حولي ومن نلاقي وقت فرصة للتلاقي والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف حطني جوا بعيونك وسافر واترك العالم وهاجر حتى تعرف لجل عينك قديه اقدر اخاطر واني اشيلك وسافر واترك العالم وهاجر حتى تعرف لجل عينك قديه اقدر اخاطر والله وحشني زمانك جلستك حضنك حنانك والله وحشني زمانك جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف حطني جوا بعيونك.